بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا القراءة من الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله، ونزلنا في كتاب النفقات، باب وجوب النفقة على الاهل والعيال. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا ابي، حدثنا الاعمش، حدثنا ابو صالح قال حدثني ابو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما ترك غنيا، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الإب: أطعمني إلى متى تدعني. فقال: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا نبينا محمد. حديث أبي هريرة، وقد أخبر أنها من كيسه، يعني أنه تفسيره لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. هذا الإنسان يعني فيتصدق إلى الآخرين، يعني فيكون عن ظهر غنى، يعني أنه هو بنفسه غني، ما هو يعني في حاجة إلى صدقته، وأن النفقة الواجبة نفقة على الزوجة نفقة واجبة، والنفقة على العبد نفقة واجبة، والنفقة على الابن نفقة واجبة. يقول أبو هريرة: تقول المرأة يعني أنفق علي وإلا طلقني، يعني أن المرأة إذا لم ينفق عليها فإنها قد تطلب الطلاق من زوجها، والعبد يعني يقول يعني استعملني إذا فأنفق علي، والابن يقول أنفق علي أطعمني إلى من تدعوني. إلى من تدعوني، أطعمني إلى من تدعوني، يعني أن هذا عائل، فالابن عائله هو أبوه. فيقول: فلما سئل أبو هريرة عن يعني هذا، يعني هذا القول، فقال: هذا من كيسي، وعلى من كيسي لا من تفسيري، أنه يعني وإلا الذي من يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صدر هذا الحديث، فهو صدر الحديث أولا. أفضل الصدقة ما ترك غنى، ما ترك غنى، يعني ما كان عن ظهر غنى، ما ترك غنى، يعني الإنسان يكون مستغني ويتصدق، وأنه ينبغي أن يؤدي النفقة الواجبة عليه نحو طبعا النفقة الواجبة نفقة الزوجة، ونفقة الخادم أو العبد، ونفقة الابن. فهؤلاء يعني العائل ملزم بالنفقة عليه، وأن هذا واجبة في حقه، وأنه إذا تصدق بعد ذلك يتصدق بعد أن يوفي حق هؤلاء. فأما قول الزوجة يعني أنفق علي وإلا طلقني، وقول العبد يعني أنفق علي، وقول الابن أنفق علي إلى من تدعوني، لأن هذا يعني من تفسير أبي هريرة رضي الله عنه للحديث. الى متى تدعني او الى من كيف نفهم هذا الشيخ؟ واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا خير من اليد السفلى، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اليد العليا هي المعطيه، والسفلى هي الاخر. فسيأتي اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. اليد العليا هي المعطية، والسفلى هي الآخذة، وقال النبي: وابدأ بمن تعول، يعني ابدأ بالإنفاق بمن تعول، لأن هذا حق عليك، وإذا قصرت في الإنفاق على من تعول يصير في إثم. أما الصدقة على الآخرين فيها أجر، ولو لم يكن عندك ما تتصدق به فلا إثم عليك في هذا، أو لو لم تتصدق يعني الصدقة المستحبة فلا إثم عليك فيها، وإنما الإثم في الصدقة الواجبة اللي هي الزكاة. أما بالنسبة للأهل ومن يلزمك نفقته، فإن لم تفعل لم تكن تأثم، فهذه نفقة واجبة، نفقة على الزوجة، هو من يعوله الإنسان من ولد ومن عبد ومن خادم، هذه نفقة واجبة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابن مسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقه ما كان عن ظهر غنم وابدا بمن تعود. نعم، هذا هو الذي من كلام الرسول، كلام ابي هريره: خير الصدقه ما كان عن ظهر غنم وابدا بمن تعود. وخير الصدقه، افضل الصدقه ان تكون عن ظهر غنى. غنى يعني انه قد استغنى، يعني وقف طعامه وشرابه ومن حوله. وابدا بمن تعول في الانفاق، اول شيء يبدا الاول بمن يعول في الانفاق، من يعولهم سواء كان من اصوله او فروعه، لم يكن هو العائد لوالديه او فروعه، طبعا فروع الاولاد، وكذلك المراه هي يعني في وجوب إعالتها حق على الزوج. فقول النبي: يبدأ بمن تعود بالإنفاق، يبدأ بهؤلاء ثم بعد ذلك يعني إلى الآخر. بعد حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال. حدثني محمد بن سلام أخبرنا وكيع عن ابن عيينة قال: قال لي معمر قال لي أو قال لي الثوري: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتين أو بعض السنة؟ قال معمر: فلم يحضرني. ثم ذكرت حديثا حدثنا ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتين. نعم، أنا لما سئل هذا التابعي عن هل الإنسان هل يجوز أن يعطي ويبقي لأولاده من ماله قوت سنة، ثم أحضرني، ثم ذكرت هذا الحديث إلى ابن شهاب الزهري، يعني عن ابن مسيب إلى أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد أن أعطاه الله تبارك وتعالى وأخى عليه من مال بني النضير، فكان يبيع التمر ويعطي كل واحدة من زوجاته قوت سنة، يجعل لها قوت سنة إلى ما يأتي يعني السنة اللي بعدها. هذا يجوز أن يعطي الإنسان أهله أو أن يدخر لأهله قوت السنة وينفق ما بقي. النبي ما كان يدخر صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كان هنا يحبس ويحبس القوت فقط له الطعام، يعني حبسه إنما هو للطعام، يعطيهم طعام سنة سنة ثم ينفق الباقي في وجوه الخير صلوات الله عليه وسلم، خاصة في الجهاد أو خاصة في الجهاد في سبيله. هذا حديث طويل شيخ. حدثنا سعيد بن عفير حدثنا او قال حدثني الليل قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني مالك بن اوس من الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثي، فانطلقت حتى دخلت على مالك بن اوس فسالته، وقال مالك: انطلقت حتى ادخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفع، فقال: هل لك يرفع يرفع يرفع فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنونك أو يستأذنونك؟ قال: نعم. فأذن له. قال: فدخلوا وسلموا فجلسوا. نعم، هذا كلام مالك بن أوس، أنه كان يعني في خلافة عمر بواب على يعني عمر، وبعد قرر أمير المؤمنين هذا يعني طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف يستأذنون، وقال له ذلك دخلوا من الجسر. ثم لبث يرفع قليلا فقال لعمر: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. فأذن لهما، فلما دخل سلم وجلس. نعم، بعد ما جلس هؤلاء جاء قال له يعني بالباب عباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، يعني استاذنه. نعم. فقال عباس: يا امير المؤمنين، فقد بيني وبين هذا. نعم، يعني دخل العباس الى عمر وقال له يعني أن يسلم عليه بإمرة المؤمنين، وهذا طبعا كان في خلافة فيه، وقال له اقضي بيني وبينها، يعني بهذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. نعم. فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين اقضي بينهما، وأرح أحدهما من الآخر. نعم. فالرهط الجالسين اللي هو عبد الرحمن وطلحة والزبير قالوا يا أمير المؤمنين اقضي بينهما عثمان، وأرح أحدهما من الآخر. يعني فيه أمور بينهم، فالأمر اللي هو يعني الأرض التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أرح يعني أحدهما من الآخر. نعم. فقال عمر: ابتعدوا أنشدكم بالله. ابتعدوا يعني انتظروا. وقال الجميع الحاضرين: أنشدكم بالله، أناشدكم يعني أرفع نشيدي لكم بالله، يعني أقسم عليكم بالله وأرفع صوتي أستحلفكم الله تبارك وتعالى. نعم. الذي به تقوم السماء والأرض. نعم. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نور ما تركت صدقة؟ نعم. هل يعني سمعت من يقول لا نور فنحن الأنبياء ما تركنا صدقة؟ يعني الذي تركناه إنما هو صدقة. فمال النبي لا يوزع توزيع ميراث بين ورثته كما الشأن في سائر المؤمنين. نعم. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه؟ نفسه. نفسه؟ قال الرهط نفسه. يريد نفسه. نعم. يريد نفسه. قال الرهط قد قال ذلك. قد قال ذلك. شهدوا وأقروا بأن النبي قد قال ذلك. نعم. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ نعم. قال قد قال ذلك. قال ذلك. أقروا أيضا العباس وعلي بن أبي طالب أن النبي قد قال ذلك. نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. نعم. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا المال بشيء لم يعطيه أحدا غيره. نعم. يعني الله تبارك وتعالى خلهم الله عز وجل جعل الرسول يعني من هذا المال، مال الغنائم و الفيل، شيء ما أعطاه أحدا غيره. إن الله قد أعطى النبي خمس يعني الفيل، فهو هو خمس الخمس من الغني. نعم. قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، إلى قوله قدير. نعم. طبعا هي الآية: ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله منهم، فجعل يعني هذا المال كأنه رجع من هؤلاء الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأفاء بمعنى أرجعه، يعني أرجعه الله إلى يعني مستحقه الحقيقي وهو رسول الله، لأن الأرض لله ولرسوله. نعم. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والله ما احتاجها دونكم. جلست. والله ما احتاجها دونكم ولا استأثر بها عليكم. نعم. وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتين من هذا المال. نعم. ثم يقول ما بقي. كان يأخذ من هذا المال من يعني مال بن النضير هذا الذي هو فيما أفاء الله عليه، وجعل لأهل نفقة سنة، ثم يجعل الباقي في السلاح والفراء وفي الفقراء وفي المساكين. ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. مجعل مال الله. نعم. فعمل لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. نعم. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله، هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل به فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنتما حينئذ أقبل على علي وعباس تزعمان أن أبو بكر كذا وكذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. نعم. ثم توفى الله أبا بكر فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. نعم. ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، جئتني أو جئتماني يعني العباس وعبد المطلب جاء عمر بن الخطاب في خلافته وأمركما واحد وأنتما جميعا يعني كلكم متفقين على رأي واحد أنه أعطينا يعني الأرض ونحن نطوف فيها بما كلمكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك. نعم. أتى هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها. نعم. يعني يقول العباس بيجي تسألني نصيبك من أخيك. لأن العباس يعني لو كان الرسول يورث يصير عاصر هو. بعد يعني النصف ابنتي فاطمة كانت هذه بيد. والثمن لزوجاتي. فالنصف والثمن هذه بيصير 5 أثمان يبقى 3 أثمان يعني هذه بتكون للعباس. قال انت جيت لي تسألني نصيبك من ابن اخي يعني وعلي يسألوني نصيبه اللي هو النصف من زوجتي. فان فاطمة عليه السلام توفيت بعد النبي 6 شهور. نعم. فقلت ان شئتما دفعته اليكما على ان عليكما عهد الله وميثاق فتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال انا اعطيكم اياها لكن عليكم عهد الله وميثاقه ان تعمل في هذه الارض وهذا المال ما كان الرسول يعمل فيه. وانا اعطيكم اياه. نعم. بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل به فيها ابو بكر. نعم. وبما عملت به فيها منذ وليتها. نعم. والا فلا تكلمان فيها. فقلتما ادفعها الينا بذلك. ادفعها الينا بذلك هذا العهد. نعم. قبل الشرط يعني وقالوا ادفعها احنا نتولى امرها ونسير فيها كما كان الرسول يسير فيها وكما فعل ابو بكر وكما فعلت انت في اول الخلاف. نعم. فدفعتها اليكما بذلك. انشدكم بالله هل دفعتها اليهما بذلك؟ فقال ضح نعم. نعم. قال فأقبل على علي وعباس فقال أشهدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ نعم. قال نعم. قال أفتلتني ثاني مني قضاء غير ذلك؟ نعم. قال بعد كده أنا عقدتكم لهذه الأرض بدكم مني قضاء غير كده؟ لا يمكن أن أعطي يعني قضاء غيرها. نعم. هو الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة. نعم. أرضى عندكم أنت خدتها بهذا العهد وأنا لا أقضي فيها يعني قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة. نعم. فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكما. نعم. قال إذا عجزتم عنها أن تقوموا يعني في هذه الأرض بهذه الشرط رجعوها وأنا أكفيكم أقوم فيها بما كان رسول الله وابو بكر يقول. نعم. قل احنا ما نقدر يعني ندير الارض على هذا النحو ولا نوفي هذا الشرط ندفعه لي وانا اكفيكم انا بالامر. نعم. باب نفقه المراه اذا غاب زوجها ونفقه الولد. اذا غاب زوجها. حدثنا ابن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن ابن شهاب اخبرني عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة. جاءت هند. هند بنت عتبة. فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسكين كان علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا. قال لا إلا بالمعروف. هذه هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها هي زوجة أبي سفيان الحرب. وجاءت تقول النبي رسول الله إن أبا إن يعني أبا سفيان رجل مسيك والمسيك يعني بخيل ماسك شديد يعني الحبس والمسك للمال. قالت هذا علي حرج يعني أن أطعم أنا وأطعم أولادي من ماله يعني من خلف ظهري دون يعني علمي بذلك أخذ من ماله وأنفق يعني على نفسي وعلى أولادي. نعم. نعم. قال لا إلا بالمعروف. فقال يعني لا إلا بالمعروف يعني يجوز لك أن تأخذي من ماله وإن كان بغير علمه بس بالمعروف يعني المعروف اللي هو مثلا النفقة الواجبة في طعامها في شرابها في لباسها. أما أن تبذر وأن تدخر لنفسها أو أن تذهب لأولادها ليدفع، إنما المعروف اللي هي النفقة الواجبة. لأن هنا معنى التنسيق أنه يعني بخيل عن النفقة الواجبة، خلع نبيلة كله كلي وأولادك المعروف. نعم. حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره. نعم، هذا الحديث صح، وأن المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من مال زوجها بغير أمره فلها نصف أجره. وهنا أنفقت يعني أخذت من ماله وأنفقت على مسكين، على يتيم، على فقير، وكان هو لم يعلم بهذا، فيصير لها نصف الأجر، يعني نصف أجر تدير أنها هي التي يعني أنفقت وللرجل يعني نصف الأجر. نعم. باب والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. نعم. إلى قوله البصير. وقال وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال وإن تعسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعة فمن قدر عليه رزقه. إلى قوله بعد عسر يسرا. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. نعم، هذه النفقة، هذه الآيات النفقة الواجبة على المرأة المرضعة. فالله يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فأرشد الله تبارك وتعالى وجه إن الوالدات عليهن أن يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وإذا يجوز أن يكون دون الحولين، كان يكون سنة ونصف مثلا أو سنة، وإذا استقل الولد بعد ذلك فيه يعني الطعام فلا بأس. ثم قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والمولود له الأب، فإن المرأة قد ولدت له، وبالتالي يكون عليه هو النفقة، ما لا تتكلف الأم النفقة. رزقهن يعني من طعام وشراب ونحو ذلك، عليه على الرجل الذي هذا الولد له أن ينفق على المرأة المرضع الذي طلقها. طبعا يعني طلقها وهي ترضع، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى الوالد مثل ذلك. يعني أن هذه حق في مال الوالد، يعني لو مات إنسان وترك زوجة وولد صغير يرضع بعد، فإن هذا المولود يظل يأخذ من المال اللي هو مال الورثة وينفق على هذه المرأة مدة سنتين، مدة إرضاع، ثم توزع بعد ذلك يعني التركة، فلا توزع التركة ويأخذ إلا بعد استيفاء نصيب هذه المرأة اللي هي الزوجة المرضعة. ما تأخذ بس نصيبها، إنها زوجة تأخذ نصيبها وكذلك أجرة رضاعتها، إرضاعها لهذا المولود مدة الرضاعة. وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراضي منهما وتشاور فلا جناح عليهم. يعني إذا أراد الرجل أن يعني انفصل المراه تشاور بيتهم. وقال جل وعلا ايضا والوالدات يرضعن اولادهن، الايه الاخرى ايه سوره الطلاق، قال تبارك وتعالى هي الوالدات، قال فان الله لكم فاتوهن اجورهن بالمعروف، فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم بالمعروف. يعني اذا ارضعت المراه المطلقه وكان لها ولد، فإذا قبلت أن يدخل الولد عندها وترضعه فتأخذ أجرته، وأما إذا ردته إلى أبيه خلاص، فقالت له لا خلاص على ابنك انت حر في روحه. حتى لو عمن ترضعه فردت إلى أبيه، أما إذا قبلت يعني إرضاعه فيكون لها النفقة. هذا الثمانية. ها؟ واحدة الثمانية. إيه. شيخ. هذا بس كل المهم خلينا الآن من الثمانية. فالله تبارك وتعالى يقول هنا فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بالمعروف، يعني إذا جئت وإن تعاثرتم فسترضوا له ليرزق ذو سعة من سعته، يعني طبعا الموسر غير الفقير، وليرزق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فتقدر النفقة بحسب يعني غنى الشخص اللي هو يعني المطلق والذي له يعني هذا الولد الذي يعني يراد أن يكون في كفالة أمه إذا كفلته في هذه المدة مدة الرضاع فتكون النفقة مناسبة لما يسمى الآن بدخله. نعم. وقال يونس عن الزهري نهى الله تعالى أن تضار والدة بولدها. نعم قال جل وعلا لا تضار والدة بولدها. تضار قيل في تضار هنا اسم يعني مبني للفاعل وقيل مبني المفعول، فإذا كانت للفاعل تضارر والدة بولدها يعني تتخذ الولد هذا وسيلة لمضارة الأب وكما يقال يعني الابتزاز بها، وكذلك لا تضارر والدة بولدها يعني يعلم أن هذه الأم هي شفوق على يعني على الولد وما حتخليه وكذا وكذا، فالرجل يعتمد على هذا ويترك يعني لها الولد ولا ينفق عليه من باب أنها ما حترمي ابنها ولا حتقط عليه ولا حتديه فيترك. فلا تضارر هي يعني والدة بولدها ولا تضارر كذلك الوالدة بولدها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، فما يجوز يعني المضارة وإنما ينبغي أن يكون يعني بالمسامحة وبوضع كل شيء يعني في نصابه، الغني ينفق على حسب غناه والفقير ينفق على حسب ما يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى. نعم. وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعك وهي مضارة تقول ما برضى خذ ابنك انت لا ورد على من يرضى ولا انت. نعم. وهي انفر له رضاعه واشفق عليه واشفق به من غير الله. نعم. يعني رضا رضاع الولد من امه غير ان ترضى من ام اخرى او يرضى من يعني من يعني من حليب ومن ثدي غير امه يعني. نعم. وليس لها به. نعم. فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه. نعم ليس لها أن تأبى، ليس المرأة أن تأبى أن ترضع ابنها إذا أعطاها يعني من نفسه النفقة التي يعني تستطيع أن تقوم بها. نعم. وليس للمولود له أن يضار بولده والدته. نعم. المولود له كذلك لا يجوز له لو الزوج أن يضار يعني بالولد أمه لأن يرمي عليها ويعلم أنها ما حتخليه لأنها شفوق تحبه وكذا وتقوم به ولا ينفق بهذا الأمر. نعم. فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها أو يمنعها أن تمنعه ضرارا لها كلها خلاص يأخذ منها الولد وهي حريصة عليه وذلك حتى يعني لا تكون لها نفقة، وإن كان في المعمول به طبعا الآن لا بد أن يعني المرأة أحق بإخبار. نعم. فلا جناح عليهما أن يسترضعا عن ذي نفس الوالد والوالدة. نعم إذا اتفقوا الاثنين وأن يسترضع يعني يطلبوا يعني إرضاع لهم من أم أخرى فلا بأس، كما قال الله وإن تعثرتم فسترضعوا له. نعم.